كان الجنين الذي أجهضته مرة في الشهر الأول والأخرى في الشهر الرابع، كلاهما لم تنفخ فيه الروح، نفخ الروحي الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية إذا بلغ 4 أشهر. لا، حكم المشاركات في مواقع التواصل بالمطالبات بتحسين الرواتب، حيث لا توجد مفسدة فلا بأس بذلك. زوجة لا تصوم رمضان وتدعي بالمرض ومرض لا تقضي، كيف أتعامل معها؟ كانت مريضة فمؤخذ عليها كذابة، وتبين لك أنها كذابة ولا تهتم بدينها فانصحها وتمنعها، صارت فنسم سواها كثير. مقاولة الحرام عليها في فندق ويعلم أنه يقدم الخمر، ليس لك أن تسأل ماذا سيفعل في هذا الفندق فيما بعد، وفي هذا الفندق فيك أن تبني الفندق، لك أن تبني الفندق. الوقوف دقيقة حدا الميت، هذا الشيء في دينك، هذا الشيء في دينك، ديننا الحداد على الميت بهذه الطريقة التي تقف كالصادم التي ما أدري تعبد من، فما الحداد لتحد المرأة على زوجها. أكل أكل أحد الناس حقي، وبعد 20 سنة أراد أن يعطيني حقي، وعلم أن الأسعار زادت بنسبة كبيرة حوالي 3 مرات. ظلت يجوز له أن يجوز لك أن تأخذه أن تعزيرا، أن تعزيرا بقبض ضرر لن يلحق بك إلا إذا كان معسرا، إذا كان معسرا ليس لك إلا حرمك. أصلي يقول أضع المال في البنك في حساب الشركة التي أعمل فيها، هل أرتكب ذنبا في ذلك؟ إذا كنت مضطرا اسمع عليك، غير مضطر لنفسك عملا بعيدا عن الشبهات. صلاة قيام الليل تبدأ متى؟ تبدأ من بعد صلاة العشاء. هل يعرف الميت من يزوره في قبره؟ ليس عندنا دليل ثابت في ذلك. إمام وخطيب عندي مشكلة في الموت، تنزل بطرة بعد 5 دقائق من الموت انتهاء للتبقى معرض للإمام. إذا توضأ قبل بمدة طويلة، بمدة صلاة أو بعد يعني للصلاة مد وينزع للصلاة مد وينزع للصلاة مد هو أغسله وده أغسله ثانية، أو تقدم دخول الحمام إلى بعد دخولتي. قول النية الطلاق المعلق، هل هناك خلاف في وقوعه أم لا؟ نعم، في وقوعه. حكم الكلام على المقابل أثناء دفنك الميت، لا بأس بذلك، ليس بدفام، ولكن الدعاء له والانشغال لك استغفار له أفضل. أفضل المسح على الشراب الخفيف يأباه جمهور العلماء. حكم معلقة الرجل الآخر عندما يقاتله، تلك من أمر العدالة، ليس بذلك من الحديث ذلك في المنع في كلام. هل كل الناس يتساوون بمعنى من أعطاه الله مالا أم بدل منه شيئا آخر؟ كل هذا كلام فلسفي قاتل. الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض، بالتوفق لا بالتوفق لا بالتوفق، يعني ما صورته. إذا كان كل عام عن ماله البالغ للنصاب، لما عن ماله يفر كل شهر مبلغا يضمه إلى المبلغ الأساسي فإنه والواجب وزكاته، كل مبلغ مر عليه الحول مر تزكيه، لأن المبلغ زاك بلغ النصاب من قبله. لا تكلم أمامها عمرك. عليكم السلام يا جنة، ثبتك الله لك، الله يدينا ويصلح حالنا وحالك. وضعت أموال الزكاة في مصاريف ثم اكتشفت ضياع مصروف منها، فما الحكم؟ أخرج مكانه. جدي يجبرني على الصلاة معه في المنزل، في

ما أجرى عند سنوات وأنا أدعو هل أستمر أم أكتفي؟ استمر في الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى استجب لي في هذا الدعاء. عمل الشيشة حرام مضرة. صفة صلاة التسبيح عندما يصححها تقرأ بعد الفاتحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، بعد فاتحه الركوع بعشرا عشرا مع عشر سجود عشر سجود وعشر بين السجدتين وعشرا قبل القيام للركعه الثانيه، في 75 في كل ركعه، اربع ركعات. زوجته حامل وينزل عليها دم لانه في غير وقت الحيض وغير لونه، وينزل دائما بسبب ما لون لديه، دائما شفنا بها انه حيض حيض تمتنع عن الصلاة والصيام. هل يغسل الميت بقصف الطيران أو يدفن في ملابسه إذا كان مجاهدا؟ لا يغسل إذا كان مدنيا، يغسل ويدفن ويصلى عليه. عربية مطلقة متزوجة عرفيا حاليا من مصر، عرفيا منعنا شغلنا من الزواج الرسمي، زواجنا العلم أهلي وسافرنا لسنة مرة مرتين. سنة ربيع العمر تفعلي هذا؟ هذا شيء لا يجوز لك. كيف تكون ربيع العمر وأنت غشاشة لأهل بيتك وأنت متزوجة زواجا باطلا؟ يسخر الله الزوجة الصالحة عاجلا غير آجل. صليت على النبي وقلت صليت على سيدنا محمد، صليت عدد خلقه، الله يحصل صلاة واحدة لم تحسب عدد من صلاة واحدة. تلك صيغة لم ترد عن تلك صيغة لم السلام السلام. أقول يشتغل حارس ويشتغل في اليوم 18 ساعة، عندما ينام يفوت بعض الأوقات، هل يوجد اسم في جمع الصلوات التي فاتته؟ يجتهد أن يصلي الصلاة في وقتها. ولكم ذكرناكم بصيام غد وبعد غد وبعد غد. يجب القراءة من كل المصاحف؟ لا. هل تجوز قراءة المصحف في الهاتف بدون وضوء؟ المصحف بدون وضوء إني أخاف الله، ولكن مرات الشيطان يتمكن مني. ما علمتش إني أخاف الله جدا. لا تيأس من رحمة الله، استغفر الله. حديث الله مرة في السماوات السبع وما أظلنا رب الأراضين السبع وما أقللنا رب الشياطين السبع وما أقلل آخره به علم السبع. هل يجوز الصدق على أمي إذا لم تكن أمك من أمي؟ إذا لم تكن صدقة تكون فاضي صدقة تكون صدقة. هل يجوز إخراج الزكاة للأخت علما بأنها متزوجة إذا كان زوجها فقير؟ يجوز. هل يجوز تهذيب اللحية؟ كان ابن عمر يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة. التسبيح الجماعي لم يرد. ماذا عن الدعاء العادي والدعاء في القرآن الكريم والسنة أكمل وأشمل؟ قال: هذه جائز ما لم تدعو باسم ولا بقطيعة رحم. أريد أن أخذ قرضي لتكملة مشروع قائم، وفي حالة السداد قبل المعاد لن تكون عليه فائدة من الحكم. لا أظن أن البنك يعطيك قرضا بدون فائدة. إذا كان بدون فائدة خذه كما تزعم. يا الحسن ننسخ لي نسخة. هل كل متشحنين لا ترفع أعمالهم؟ إذا كان أحدهم مظلوما أعماله ترفع إن شاء الله. هل هل إن تسأل أخذت المال من تسأل قريب للعمل وقلت له صافي لما مال محدد من المال كل شهر حدنا على سبيل قطع أخذ سبيل أمن أخذ فهذا ربا. أما إذا كان تحت أما فلا كأس لن يشكو لك ضعف قوة إلا تحيلتي وهان على الناس سنده ضعيف حكم زيارة النساء القبور لا بأس بزيارة النساء القبور إذا فتنة عمية إذا وقفتنا مانعان فيهما ضعف فما هل فيهما هم الكل قالت لهم قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك حديث ضعيف وحديث آخر في هذا الصدد لعن الله زوارات القبور حديث ضعيف مصطفى إبراهيم أن مزنوق ونضطر لأخذ القرض القرض ربوي حرام وكبيرة من الكبائر إلا إذا كنت ستحبس إلا المرأة الصرنية يعد محرما لها بعد صرنية نعم يعد محرما لقد رفعوا إلي في الجنة رفعوا إلي في الجنة لا أعلم شيئا هذا الحديث وشيئا امرأة فيها قرض بنك وستجان هل يجوز أن تأخذ قرض آخر جزء أكبر تسدد منه جزء وتعمل مشروع تلزم منه القرض الربوية كبيرة الكبائر وحرام فلا تجوز إلا عند الاضطرار فلا زاجت عند ما حكم لا يصلي مع كثرة حكم المشاكل وزوجة تطلب الطلاق منه تطلب الطلاق منه والله ليس إنها أمرها ليس إنها الحل لفك السعر الدعاء الدعاء الدعاء حدود تدخل الأهل إذا تقدم لابنته من يرضون دينه وخلقه ويترفضه خلقه يجبرونها لا يجبرونها لأن النبي قال يجبرونك عن بكر حتى تستأذن حتى شخص نضع منديلا منعا للنجاسة بعد التبول أحيانا ناس وضوء التبول كان يغطي المنديل ولا يغطي الصلاة جائزة الصلاة جائزة الصلاة جائزة فيتنسأل عبد الرحمن المسؤول الليلة نسأل يحفظكم يا شاد ونجي أهلكم زمنها ظلم الأثنى اليهود ظلم الذين لا قوة في مؤمن إلا ولا ذمة سؤال ردك على سؤال عربية متزوجة مصر رد قائم بها الزواج باطل على أي مذهب باطل على مذهب رسول الله قال لك أحلى بولي هي ذهبت بغير ولي هي ذهبت زوجت رجلا فتغش رجلا تذهب له وتفرش من دولة لدولة لتقضي وطريدة معه ومن أن هذا زواج صحيح انتبه انتبه لدينك انتبه لدينك ولكن من الدينش لدين أهل بيتك المكان الذي اتخذه الرسول مركزا سريا للدورة في مكة المكرمة في مكة المكرمة مركزا سريا كان يدعو في بيته أحيانا كان يذكر بيت الأرقم من أبي الأرقم ذكروا بأسانيدي إليها الأرقم ذكروا مراتها غالبا لماذا نثبت سؤال الأخت هنا تسألك هنا هل هي لم أحدا يساعدها نهيا وستسجن إذا كانت ستسجن يجوز لها أن تدفع نفسها السجن تدفع نفسها صحة حديثها أسماء توكي حديثك أسماء لأبكي صحيح صحيح سعادة الأب مليئة أحد أولاده من أجل الأب نواز أن يدخل في ظلم الأبناء الآخرين أقول هذه هبة مسببة هبة مسببة جائزة جائزة لن دعوت مثلا في سجن الزواج وزوجين أخرى في الابتداء لا يلزم من يأتي في العفش هذه وعفش تلك الآن المصر على الذنب بما تصح أن يفعل الذنب من الذنب وأن يستعين بالله على ذلك وأن يترك موطن الذنب والاستغفار المتواصل